أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالعدل والإحسان وبين لنا الجزاء والميزان في محكم آيات القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله تميز بحسن المقال وجميل الفعال وعظيم الخلال وكان فضل الله عليه عظيما صلوات ربي وسلامه عليك سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على هديك إلى يوم الدين أما بعد فخير ما نتواصى به في كل لقاء ما وصانا به رب العزة سبحانه ووصى به من قبلنا حين قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ذلك أن التقوى هي الميزان الصحيح لأقدار الناس أمام الله عز وجل ثم إن هذه التقوى تعطيك فرقانا بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وهي مع ذلك تعطيك نورا تمشي به بين الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ثم مع كل ذلك هي مجلبة الخير والرزق الواسع وهي المخرجة من المآزق قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم في النهاية هي التي تقودك إلى جنة النعيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الإخوة الأحباب، حين كرم الله عز وجل أبانا آدم وأدخله الجنة ضمن له الضرورات الأربع وقال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وحذره أنه إذا خرج من الجنة فسيشقى ويكدح، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وخرج آدم من الجنة ومارس الشقاء، وعبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وصار الإنسان، أي إنسان مسلما كان أو غير مسلم، ما دام حيا على تلك الأرض مكتوب عليه الشقاء والكدح حتى يحصل تلك الضرورات التي كانت مضمونة له في الجنة. ومن هنا على كل إنسان في تلك الأرض أن يكدح ويشقى، غير أن الإسلام جعل هذا الكدح والشقاء في مقابل ثمن عظيم وأجر جزيل، بشرط واحد أن يجدد الإنسان نيته أنه يشقى من أجل تنفيذ أوامر الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الكافر يشقى في سبيل أن يعيش، والمسلم يشقى في سبيل أن يعيش من حلال، وهذا هو الفارق. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل يركب فرسا، فقال الصحابة ويح هذا لو كان في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. من هنا لم يطلب الإسلام ويؤكد على أن نعمل للدنيا، إنما أكد على حسن العمل. وانظروا معي إلى قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض العلة فيه أن يظهر من هو أحسن عملا من الآخر. وانظر أيضا إلى قوله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وانظر مرة ثالثة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم إن الإسلام لا يطلب منا حسن العمل فقط، إنما يطلب منا أيضا حسن الكلام والمقال. انظر إلى قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: الكلمة الطيبة صدقة، بل وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. الكلمة إذن لابد أن تكون طيبة وحسنة، كما أن العمل مطلوب أن يكون حسنا. ثم نجد كذلك السلوك والأخلاق لابد أن تكون حسنة، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفه رب العزة بحسن الخلق حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم يجعل حسن الخلق أقرب إليه في الجنة. هكذا الحسن إذن ليس في العمل فقط، إنما في المقال وفي الأعمال وفي الأخلاق. كيف يتأتى هذا الحسن؟ نرى المصطفى صلى الله عليه وسلم يشخص لنا البداية والأساس الذي يعتمد عليه حسن هذه الأشياء كلها، فيقول صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استصحاب المعية، استصحاب المراقبة لله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتك على أنه يراك، على أنه معك، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. استشعار المراقبة لله عز وجل هو الذي يؤدي إلى حسن الكلمة، لأن هذه الكلمة تسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والعمل كذلك يسجل عليه، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والمجرم يوم القيامة يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. رقابة الله عز وجل على المرء إذن يجعله لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة، لا يقدم على عمل إلا إذا كان واثقا أنه عمل صالح يؤدي إلى رضوان الله عز وجل، لا يسلك مع غيره سلوكا يعلم أنه يغضب الله عز وجل. هناك إذن استصحاب لمعية الله عز وجل. إذا يخشى المرء مع ذكر الله عز وجل فإن الله يكون معه وقت الشدة. تأتي المعية الأخرى وهي معية المناصرة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مع ربه عز وجل ليلا ونهارا صبحا ومساء، كان الله معه في أزماته كلها. وانظر إلى موقف واحد وهو في الغار، وأبو بكر يقول له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له نبينا صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. معية الله هنا معية المناصرة، ومن هنا جعل الله عز وجل في هذه اللحظات فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ونفس الموقف في يوم عاشوراء مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقف أمام البحر وخلفه جنود فرعون، وأمامه البحر وليس معه سفن، فينظر أصحابه فيدركون الخطر ويقولون إنا لمدركون بكل تأكيد، فيرفض سيدنا موسى الواقع المعاش أمامه ويقول كلا، لماذا كلا يا موسى؟ إن معي ربي سيهدين. فكانت النتيجة فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرخ كالطود العظيم. من هنا نجد القرآن كثيرا ما يحثنا على الإحسان، إحسان العمل وإحسان الكلام. فأما الإحسان في الأخلاق فإننا نجد القرآن الكريم يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ونحن لا نفهم كلمة الإحسان هنا على إعطاء نفقات أو أموال إلى الوالدين، لأنه فسر هذا الإحسان وقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ومعنى ذلك أن الأب حينما يكبر يمكن أن يرتكب أشياء تتأفف منها أيها الولد، لو فعلها ولدك لتأففت وضربته، إنما هو أبوك، إنما هي أمك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بالرغم من أن الله عز وجل لا يريد للمسلم أبدا أن يذل نفسه لأحد، جبهته التي تسجد لله لا تسجد لغيره أبدا، لكن مع الأبوين يطالبك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الشكر لا يكون إلا لله عز وجل، لكن مع الوالدين يقول لك ربك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وحتى لو جاهداك على أن تشرك بي شيئا فما المطلوب؟ أن أعصيهما ولكن لابد من أن أكون لطيفا معهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا بالنسبة للوالدين. بالنسبة لباقي الأسرة، زوجتك أسيرة عندك، أخذتها بأمانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله، فالمطلوب أن تكون معها معاشرا بالمعروف، وأن يكون خيرك لها، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. مع الأولاد، أبناؤك مطلوب منك أن تقيهم النار. أنت كل همك الآن أن تسعدهم في الدنيا، وأن يكونوا متفوقين في دراستهم، وأن يكونوا من الأوائل، وهذا مطلوب، ولكن مطلوب بشرط خدمة هذا الدين بالنية الصالحة. أما أنك تريد لهم التقدم على أساس أن يكونوا سعداء في الدنيا وأن يتبوأوا مناصب وجاها وأن يحصلوا على أموال، فأنت تقودهم إلى جهنم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يتضح هذا في أنك تبحث عن مدرس لأولادك في اللغة الأجنبية أو في الرياضيات أو في العلوم. لماذا؟ ليحصل على درجات أكبر. أما الدين فأنت تعلم بأنه لا يدخل في المجموع، وأن هذا من سياسة الاستعمار البريطاني من أول ما دخل مصر، أن يهمش الدين وتعليم الدين. هل فكر أحد أن يدرس لابنه في الدين، أو أن يأتي لابنه من يحفظه كتاب الله، أو أن يعلمه حدود الله؟ هذا هو ما يقيه من النار. إن ابنك مهما سعد في دنياه سيأتي عليه يوم ويذهب إلى الآخرة، فإذا لم يكن لديه رصيد، وإذا لم يكن معه زاد، فإنه سيذهب إلى الآخرة، هناك سيلقى نارا ذات لهب. فهل تكون محبا لولدك حينما تقصد سعادته في الدنيا مع شقائه في الآخرة؟ كم سيعيش ولدك؟ وكم سيعيش بعد انتقاله من تلك الدنيا؟ قارن بين المسافات والأعمار، فستعلم أن الآخرة خير وأبقى. والإسلام يمد قضية الإحسان إلى الجار وإلى الأرحام. أحسن إلى جارك تكن مسلما. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإذا سألت عن حدود الجار قيل لك 40 من هنا و40 من هنا و40 من هنا و40 أربعون من هنا، كل له أربعون، ومعنى ذلك أن الحي أو القرية كلهم جيران، وكل جار له حق. ثم الأرحام، الرحم مشتقة من اسم الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. هذا في جانب الخلق. أما في جانب العمل فاسمع إلى قول رسولك صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أو أن يحسنه. إحسان العمل وإتقان، لا لإرضاء الناس ولا لإرضاء المصنع، ولكن لإرضاء الله عز وجل. الرقابة التي تعود في الأساس إلى هذا الحديث الجامع: أن تعبد الله كأنك تراه. وعبادة الله ليست في أداء الصلاة وأركان الإسلام التي نعرفها فقط، إنما تتعدى العبادة إلى كل أعمال الدنيا بشرط واحد: أن يكون قصدك ابتغاء مرضات الله عز وجل. تتحول العادة إلى عبادة، ويتحول العمل الدنيوي إلى عمل ديني بهذه النية. ومن هنا نجد الداء الذي نعيش فيه الآن من عدم إتقان الأعمال، وبالتالي ما دام إتقان العمل هو الموصل إلى حب الله، فعدم إتقانه يوصل إلى بغض الله عز وجل. وإذا أبغضنا الله سبحانه فإنه ينتقم، وهو المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إذا غضب انتقم. ومعنى ذلك أننا نعرض أنفسنا لعقاب الله عز وجل، للمصائب التي تصب على رؤوسنا من غضب الله عز وجل. لابد أن ينظر المرء إلى كل هذا، ينظر إلى تحصين نفسه وتحصين أمته بفعل ما يحبه الله حتى يرضى الله. وإذا رضي الله فبيده مقاليد السماوات والأرض، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إننا حينما ننظر في بعض منتجات بلادنا فإننا نرى تشطيبها غير متقن، ونلجأ إلى الأجانب لنرى صناعتهم متقنة. هم يتقنونها من أجل الربح والمكاسب المادية، مع أن ديننا يقول لك أتقنها ليحبك الله عز وجل. وأعداؤنا يعرفون ذلك عنا فيخترقوننا ويخترقون اقتصادنا، وهم لا يحاربوننا لأنفسنا أو لأشخاصنا، إنما يحاربوننا لديننا، يحاربون إسلامنا. لابد أن نقرأ ونتأمل في كلام ربنا عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون. هم إذن يضمرون في أنفسهم لنا الحقد الأعمى، وبينه الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لفت نظري اليوم أن هذا الشاب الذي قتل أكثر من 20 طالبا في ولاية فيرجينيا في أمريكا تبين أنه بوذي، وماتت القضية ولم تتهم البوذية بالإرهاب. لكن تصور لو كان مسلما ماذا كانت النتيجة على مستوى العالم كله؟ الإسلام هو الإرهاب، وهذا هو الإرهاب، وهكذا. لتعرف وتتأكد بأن الحرب ليست على الإرهاب، إنما الحرب على الإسلام نفسه، وهم يسمون الإسلام بالإرهاب. هل يمكن لنا إذن أن نتقن عملنا وأن نتقن صلاتنا ببعضنا، وقبل كل ذلك أن نحسن صلتنا بربنا لنصل فعلا إلى مرتبة الإحسان التي يتولى الله فيها عز وجل أمورنا حينما نكون مؤمنين حقا، وهو يقول: الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن القرآن يطالبنا بدوام الذكر، ليس في أداء الصلوات فقط، ولكن ما بين الصلاتين أنت مطالب بدوام ذكر الله عز وجل. اسمع إلى قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هو هنا يتحدث عن أنك أقمت الصلاة وأديت الصلاة، لكن بعد أدائك الصلاة لابد أن تذكر الله وأنت قائم وأنت قاعد وأنت مضطجع، أي في كل أحوالك، يعني لا يفتر لسانك أبدا عن ذكر الله عز وجل. ولو فتر لسانك لا يفتر قلبك أبدا بالتفكير: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تظل تذكر الله فيما بين الصلاة الأولى حتى تقام الصلاة الثانية، وحتى إذا جاء موعد النوم فأنت مطالب أيضا بذكر الله عز وجل، لتقول وأنت مهيئ للنوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به أرواح عبادك المؤمنين. إننا لابد أن نستشعر معية الله، ونستشعر تسجيل كل ما يحدث منا. وقد قربت لنا الحضارة الحديثة كيف نتصور أن حركاتنا وكلامنا وأفعالنا وخطواتنا محسوبة ومسجلة. يمثل صوتا وصورة وحركات. وحينما تذهب إلى بيتك تدير المؤشر فترى نفسك وأنت تتحرك ويدك تتحرك ولسانك يتكلم. هذا ما استطاعه البشر وعقول البشر أن تسجل عليك الكلمة والإشارة والعمل، فكيف برب العزة سبحانه؟ ألا تفكر في أن عليك كاميرا مسلطة وأنت نائم وأنت ماشي في الطريق وأنت جالس في أي لحظة تسجل لك الصوت والصورة، وهناك يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ألا فلنسرع الخطى ولنسابق إلى رضوان الله، ورضوان الله ومحبته متوقفة على الإحسان، الإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجار، الإحسان في الكلام. هذا الإحسان هو مربط الفرس كما يقال، ومحبة الله هي الهدف، ونحن جميعا في أشد الحاجة إلى أن يحبنا الله عز وجل. فإذا أحبنا الله كان في عوننا دائما، كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ندعو الله عز وجل أن ييسر لنا طرق محبته على منهج نبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مضى شهر ربيع وسمعنا فيه كثيرا عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن سنته ومواقفه العظيمة في إصلاح الحياة وفي النهضة بتلك الأمة التي كانت تعيش وراء الغنم فصارت قادة للأمم. سمعنا كلاما كثيرا، ولكن ما المحصول الذي بقي في أذهاننا وحرك أعضاءنا وطاقاتنا للعمل بما سمعناه؟ هذا السؤال ينبغي أن نطرحه كل إنسان منا على نفسه. سمعنا الكثير وعرفنا عن حياة رسول الله الكثير، وعرفنا أنه لم ييأس أبدا مهما كانت المصاعب والعقبات. عرفنا أنه حينما تكالبت عليه الأحزاب، وعرفنا أنهم جاءوا إليه من الشمال ومن الجنوب، وعبر القرآن أصدق تعبير عن هذه الزلزلة التي حدثت في نفوس المسلمين، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان موقف المنافقين وماذا كان موقف الصادقين؟ المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر فيخرج منه الشرر فيضيء فيقول فتحت كسرى، فتحت قيصر، فتحت صنعاء. يقول المنافقون محمد يعدنا ببلاد كسرى وقيصر واليمن ونحن لا نستطيع أن نخرج لقضاء الحاجة وحدنا. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون الصادقون أمام هذا الابتلاء ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكانوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الرجال هم الذين أقاموا صرح الإسلام لا بالكلام ولكن بالعمل والجهد والبذل، بذلوا أكثر ما يستطيعون في سبيل هذا الدين وفي سبيل نشره في العالمين. ولكن قبل أن ينتشروا كانوا يدا واحدة، كانوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لم تكن عندهم خلافات ولم توجد لديهم فرقة، لأنهم يعلمون أن الشيطان هو الذي يحرش بين المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم علمهم وقال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه رضي بالتحريش بينكم. اختلاف الأمة الآن هو السلاح الأكبر عند أعدائنا، لو اتحدت لفروا وهربوا، مجرد الوحدة يرهب أعداءنا. هل يمكن لنا أن نطبق شيئا من سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونبدأ بالجهاد المدني؟ بعض الشباب يضع نفسه أمام الباب المغلق ويقول حين يفتح باب الجهاد أجاهد، ولكن هل سدت كل أبواب الجهاد؟ هل دربت نفسك على البذل والصبر والمصابرة كما درب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرجال 13 عاما؟ ثم لماذا لا نبدأ؟ هل يمكن في هذه البلدة الطيبة المباركة وقد من الله عز وجل عليها بهذا الصرح الشامخ الذي ندعو الله عز وجل أن يكون منارة للإسلام والمسلمين وأن يربي أجيالا يأتي النصر على أيديهم يحبهم الله ويحبونه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لقد فتح الله لهذه القرية الطريق واسعا أمام العمل لخدمة هذا الدين دعوة وعملا صالحا وإغاثة للمكروبين جميعا في داخل الأمة وخارجها. فهل يمكن أن نبدأ؟ الإسلام يجعل أهل القرية متكاتفين ومتكاملين في أن يرعى غنيهم فقيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. هل يمكن أن نبذل من أوقاتنا ومن أفكارنا ما يجمع كل المكروبين والمحتاجين واليتامى والمساكين، ونجعل لكل محتاج ملفا فيه كل احتياجاته موارده ومصارفه، ثم نبدأ بأن نعطي لهؤلاء ما يحتاجون إليه لنحصل على هذا الثواب العظيم الذي جاء في كتاب ديننا من قضاء فروض الكفاية. فرض الكفاية من قام به أخذ أجر الأمة كلها، ومن كان قادرا عليه ولم يفعل أخذ إثم الأمة كلها. الباب مفتوح لأن نكفل كل يتامى هذه المنطقة، وإذا استطعنا أن نخرج عن هذه المنطقة أيضا فمرحبا بها. هل يمكن ذلك لنحصل على رزق الله بأوسع طريق؟ هل تتذكرون بأن إكرام اليتيم طريق واسع من طريق الرزق الواسع؟ انظروا إلى قوله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. القرآن يرفض ويقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ما معنى هذا؟ حين يضيق رزق الإنسان يشكو إلى ربه ويقول له: يا رب لماذا أهنتني؟ فيقول له: أنت الذي أهنت نفسك، كيف؟ لأنك لم تكرم اليتيم. لو أكرمت اليتيم لأكرمتك، ولكنك لم تكرمه فقدرت عليك الرزق وضيقته. إذن حينما أكرم اليتيم يكرمني رب اليتيم. هكذا كتاب ربنا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مشروع عملي آخر: القضاء على الأمية في هذا البلد. مشروع عملي لا يكلفنا شيئا ولا يجعلنا في صراع لا مع السلطة ولا مع غيرها، نخدم به أنفسنا وديننا. القرآن يطالبنا بأن نتعلم القراءة والكتابة لنقرأ في كتاب الله ولنحصل على ثواب تلك القراءة. فالحرف الواحد بعشر حسنات، وما سمي القرآن قرآنا إلا ليقرأ، وما سمي كتابا إلا ليكتب، وأول آية نزلت فيه اقرأ، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، قراءة وكتابة بالقلم، أمر إلهي أن يقرأ كل منا ويكتب، وأول ما يقرأ يقرأ كتاب ربه. هل يمكن؟ هناك طاقات كثيرة موجودة لدينا لا تعمل، وهو مطالبة بأن تعمل. اسمع إلى تجربة عملية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطب ذات يوم وقال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم. انظر معي، لا يعلمون جيرانهم، والثاني لا يتعلمون من جيرانهم، لأعاجلنهم العقوبة. استشعر الأشعريون هذا المعنى، لأنهم كانوا يعرفون القراءة والكتاب وكانوا متفقهين في الدين، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: كأنك تقصدنا يا رسول الله. فلم يقل لهم نعم، ولكن أعاد ما قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يتعلمون من جيرانهم. فقالوا: أمهلنا سنة. فما مضت سنة حتى كانت المدينة كلها متعلمة، بدون أن نرصد ميزانيات ضخمة في هيئة تعليم الكبار ولا نتيجة. لماذا؟ لأنه الدافع الأساسي ليس هو رضا الله. نحن نطالب الآن بأن يكون محو الأمية مشروعا دينيا ينبع من أنفسنا، لأنني إذا علمت إنسانا أن يقرأ قرآنا، فكلما قرأ آية وأنا في قبري تصلني ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة كل حرف لمن يقرأ ولمن علمه القراءة. رصيد إذن، صدقة جارية، علم ينتفع به. هكذا هل يمكن أن نبدأ بهذين المشروعين العمليين، أن نكفل كل اليتامى وأن نرعى كل الفقراء والمساكين وأن نعلم الجاهل ومن يتسرب من التعليم؟ وهناك أيضا مشروع ثالث، ولا أريد أن أزيد، لكن إذا فكرنا وجدنا مشاريع ضخمة عملية لا تكلفنا شيئا، نسميها الجهاد المدني. هناك نساء موظفات، ولسنا بحاجة إلى هذه الوظيفة، يسر الله لأزواجهم، والإسلام يجبر الرجل أن ينفق على زوجته وأولاده، ليست هي مطالبة بالنفقة لا على نفسها ولا على أولادها. فهل إذا شعرت سيداتنا العاملات بهذا واستراحت في بيتها تربي أولادها وتسعد زوجها، ما دام الله قد يسر لها أسباب الرزق، هل يمكن أن تستقيل وتفسح مجالا لشاب يريد أن يعمل وأن يكون أسرة؟ إن أعداءنا هم الذين وراء إخراج المرأة أيا كانت، محتاجة أو غير محتاجة، إلى العمل وإلى السير في الطرقات وإلى التبرج. مخطط والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: ما تركت على أمتي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. لا أريد أن أقول لكل الموظفات أن تستقيل، ولكن من هي في حاجة إلى العمل فلتلتزم بضوابط الشرع في عملها، ومن ليست في حاجة فلتفسح المجال ولها أجر حينما يشغله شاب يعمل لخدمة الإسلام. هناك مشروعات كثيرة يمكن أن يفكر فيها الرجال الذين يقومون بهذا العبء وهم يعلمون من حاجاتهم في بيئتهم ما لا نعلمه، لكن المهم أن تكون هناك الروح، أن يكون هناك الدافع الإيماني لإصلاح أحوال الأمة، فلن يأتي الإصلاح فجأة، ولكن لا بد من التدرج، وعلينا أن نبدأ بعمل يجعلنا نقول بأننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب دين الله عز وجل. ندعو الله سبحانه أن يجعلنا من أحباب رسول الله. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، ولا تجعل لكافر أو ظالم أو منافق علينا سبيلا، ولا تجعل بأسنا بيننا شديدا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام وتوفنا على الإسلام. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقم الصلاة.